بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الحرب مع الشيطان مستمرة، كم حاربناه وكم سنحاربه مرات بعد مرات، ولكن كم مرة انهزمنا أمام الشيطان واستسلمنا أمامه في هذه الحرب، وماذا حققنا من هذا الاستسلام؟ وعندما انهزمنا أمامه واستسلمنا في ساعة ضعف منا والله المستعان، ووقعنا بالمعصية وما أرادت النفس في شهوة محرمة، ماذا حققنا؟ الهم، الحسرة، الندم والغموم والهموم، وما أكثر ما نسمع وما أكثر ما يقول كثير من الشباب اليوم: طفش، ملل، لا أحس بطعم الحياة، لا أحس بطعم الحياة. لا أحس بطعم الحياة. لا أحس بطعم الحسرة في صدري وضيقة تهد الحيل، شكيت الجرح لجروحي وزاد القلب نيرانا. ألا يا ربي عاوني، حياتي كلها تضني، حياتي كلها مرة، حياتي ما لها خانة. ألا يا تعين اللي دراب الميل، جمادى بالغرور زاد ظلما وطغيانا. وإذا سألته كيف حاله في هذه الحياة قال: مقصرين. بعدها وبعد الوقوع في هذه المعصية والاستسلام، الاتهام مباشرة للشيطان، ويخرج هذا العاصي نفسه من هذه القضية براءة وكأنه لم يفعل شيء، وهو من انهزم، وهو الذي استسلم أمام من؟ أمام من قال عنه سبحانه وتعالى أنه عدو فاتخذوه عدوا. بعدها يأتي الشيطان من جديد وتبدأ الحرب من جديد، وقد عرفنا ما حال من سيستسلم وما سيحقق من سيستسلم أمام هذا الشيطان من الهم والغم والحسرة، لأننا فعلا قد عشناها في السابق. فهل سنكرر هذا الاستسلام وسنكرر هذا الانهزام مرة أخرى؟ الحرب بيننا وبين الشيطان تزداد شدتها بحسب الإيمان، وتنحسم بسرعة بحسب الإيمان الموجود في هذا القلب. إذا كان هذا الإيمان قويا بقلب هذا الإنسان فهي تحسم مباشرة وبلا تردد. هناك لذة أطيب من لذة الوقوع في المعصية، لذة الانتصار على هذا الشيطان، الانتصار على داعي المعصية، الانتصار على الشهوة المحرمة، وتستبدل مكان المعصية طاعة يحبها الله عز وجل ويرضاها. فلذة الانتصار، لذة الإقبال على الله جل وعلا عندما يدعوك الشيطان إلى معصية وتنتصر عليه وتقول إني أخاف الله، وتبدل هذه المعصية بمكانها طاعة، إما ركعتين في جوف الليل، وإلا دعاء خالص لله، وإلا دموع تنهمر من عينيك خشية من الله، تفتقر بين يديه بأن ينجيك من هذه المعصية، أو تتلو كتاب الله، أو تنفق على الفقراء والمساكين ابتغاء مرضات الله. فهذه والله هي اللذة، لذة في لحظتها ولذة بعدها، ولذة تحس بها كلما تذكرت هذه النتيجة بعد هذه الحرب مع الشيطان. بلال رضي الله عنه وأرضاه، كيف صبرت يا بلال على العذاب عندما كانوا يعذبونه لأن يعود إلى الكفر؟ قال: مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. الله أكبر. فمتى تطغى حلاوة الإيمان في قلوبنا على حرقة المعصية التي لا يذوقها ولا يقع فيها إلا أنت، وأنت المتسبب على نفسك؟ حي على الفلاح، متى تقودنا عقولنا؟ فالطريق إذا كان مليء بالأخطار ومليء بالمخاطر على أنفسنا وعلى أهلنا، فلن نسلك هذا الطريق، ومن المستحيلات أننا سوف نسير بطريق ونحن كلنا يقين أنه خطر، فكيف بالطريق الموصل والطريق الذي نسلكه اليوم إلى الآخرة؟ فالطريق مع الشيطان والاستسلام له مليء بالمخاطر، وأول تلك المخاطر والنتائج أنت قد اكتشفتها في المرة السابقة، وهي الهم والغم والضيق والنكد الذي كنت تعيشه في تلك اللحظات. فلماذا تعود لنفس الطريق؟ لنعود إلى الله جل وعلا، ولنحارب الشيطان بسلاح الإيمان، سلاح الطاعة. فلن يقوى الإيمان إلا بالإقبال على الله جل وعلا، بأن نعبد الله سبحانه وتعالى كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى، ولا نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا. اسمع بقلبك هذه الآيات. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعة يحبها ويرضاها، وأن يقوي الإيمان في قلوبنا، وأن يوفقنا للاستقامة والثبات على طريق الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.